فهمني وفهمهم يا ربنا وأنطقني وأنطقهم بالحق وما يبطل الأسحار يا ربنا وما يبطل الأسحار ويدمغها وما يبطل الأسحار ويدمغها ويمحوها ويخرجها يا ربنا ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان فهمنا يا ربنا فهمهم يا ربنا طبيعة الأسحار كنهها وطلاسمها وكتاباتها وكتاباتها وما يدمغها فهمنا ما يدمغ الأسحار فهمنا ما يدمغ الأسحار ويبطلها ويزيقها ويمحوها ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان نور على نور ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان نور على نور ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان نور على نور رب زدني علما رب زدني علما ففهمناها سليمان ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم عذاب الأسحار العظيمة والموروثة والقديمة يا ربنا يا عظيم ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان فهمنا يا ربنا طبيعة الأسحار ومقدار سوئها وضرها عظيمها وهينها قويها وضعيفها موروثها وخاصها موروثها وجديدها خاصها وعامها ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان فهمهم طبيعة أسحارهم فهمنا طبيعة الأسحار ما يدمغها ويبطلها وما يزهق أشباحا عليها وما يقتل أنفسا عليها ومعها وما يقتل أنفسا عليها ومعها وما يقتل أنفسا عليها ومعها ففهمناها سليمان نور على نور نور على نور نور نور على نور نور على نور ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان فهمنا طبيعة الأسحار وكيفية إبطالها وخروجها يا ربنا بآياتك العظيمة والدعاء والأعشاب وما نعمله وما نعمله وما نعمله تجاهها وما نعمله تجاهها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وألنا له الحديد أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان نور على نور نور على نور نور على نور ففهمناها سليمان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها ففهمناها سليمان إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم يا ربنا أظهر لنا سرائر الأسحار أظهر لنا يا ربنا بفهمك يا ربنا لنا أظهر لنا ما خفي منها أنطق الصامت منها يا ربنا أظهر لنا أسرارها يا ربنا وفك مرابطها يا مولانا وفك لنا مرابطها يا ربنا واحلل يا ربنا عقدها واحرق أوراقها وكتبها واقتل ساحرها وأنفسا خبيثة معها يا ربنا ففهمناها سليمان الله أكبر ففهمناها سليمان نور على نور ففهمناها سليمان نور على نور ففهمناها سليمان فهمنا يا ربنا وما توفيقي إلا بالله إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال ربك هو علي هين كل شيء هالك

اللهم يا ربنا إني أسألك يا ربنا أن تشفيهم وتعافيهم، اللهم اشفهم وعافيهم يا ربنا وفهمنا أجمعين يا ربنا، اللهم فهمهم اللهم فهمنا وفهمهم أجمعين يا ربنا طبيعة الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، وما يبطلها وما يفكها وما ينزعها من الأجساد والبيوت والحقوق يا ربنا من آياتك والدعاء يا ربنا، وما ينفع يا ربنا وما يصلح يا ربنا لنا، اللهم تول أمورهم وأمورنا واكشف كروبهم وكروبنا، اللهم حصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.